كيف يؤسس المسلم نفسه على العلم الشرعي؟ وما البدايات الموفقة التي يسلكها؟ كما نرجو تفضلكم بتوضيح كتب كل فن من العلوم الشرعية التي يبدأ بها طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا سؤال واسع، وإذا كان السؤال واسعا فيكون جوابه كذلك، ولكن الشيء الذي أحب أن يكون هو الجواب هو أن هذه الدولة أسست مدارس، وهذه المدارس وافية بحق الناس من جهة أمور دينهم ومن جهة أمور دنياهم، ولا فرق في ذلك بين ما يكون واجبا وجوبا عينيا وما يكون واجبا وجوبا كفائيا. فالمدارس الابتدائية فيها أمور دينية ودنيوية، والمدارس الثانوية المتوسطة والثانوية والجامعات، ففيه جامعات يوجد فيها كليات متخصصة لأمور الدنيا، ويوجد فيها شيء من أمور الدين، وفيه كليات متخصصة في أمور الدين. فما على الإنسان إلا أن يسلك هذا المسلك التعليمي ويقطع هذه المراحل. أما بالنظر للشخص الذي يريد أن يتعلم وهو خارج عن نطاق التعليم التنظيمي، فهذا محتاج إلى أشخاص متخصصين في العلوم التي يريد أن يدرسها، وكل شخص من هؤلاء بإمكانه أن يستشيره في الكتب التي تناسب هذا الشخص مما يتعلق بتخصص الشخص الذي يتعلم عليه، ويسير معه باستمرار، وبالله التوفيق.